يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا أمره بين الكاف والنون، أعصي فتسترني، أنسى أنسى فتذكرني، يا من لست تنساني. أحبك يا ربي حب الحياة وحب الجمال وحب الولاء، أحبك حب الفؤاد الغريب يحن ويخشاك أن تخجله، يحن ويخشاك أن تخجله. أحبك حب ثواف الضلوع يبارك أشجانها المرسلة، الله أحبك لكنني مذنب، أحبك لكنني مذنب، جنيت وعشت بلا منزلة، جنيت وعشت بلا منزلة. أحبك يا رب حب الحياة وحب الجمال وحب الولاء، أحبك حب الفؤاد الغريب يحن ويخشاك أن تخجله، يحن ويخشاك أن تخجله.